السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجهيد. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه فصول في تقسيم العلم وأنواعه المدونة منتخبة من كتاب أبجد العلوم للعلامة صديق بن حسن خان رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الفصل الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الرابع في العلم المدون وموضوعه ومبادئه ومسائله وغايته. اعلم أن لفظ العلم كما يطلق على ما يرادفه وهو أسماء العلوم تارة على المسائل المخصوصة، كما فلان يعلم النحو، وتارة على التصديقات بتلك المسائل عن دليلها، وتارة على الملكة الحاصلة من تكرر تلك التصديقات أي ملكة استحضارها. وقد يطلق الملكة على التهيؤ التام، وأن يكون عنده ما يكفيه لاستعلام ما يراد. والتحقيق أن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق هو المعلوم، وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة. فيطلق على كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجاز مشهور. يطلق على المسائل والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية والموضوعات. ومن ذلك يقولون: أجزاء العلوم ثلاثة. وقد تطلق أسماء العلوم على مفهوم كلي إجمالي يفصل في تعريفه، فإن فصل نفسه كان حدا اسميا، وإن بين لازمه كان رسما اسميا. وأما حده الحقيقي فإنما هو بتصور مسائله أو بتصور التصديقات المتعلقة بها، فإن حقيقة كل علم مسائل ذلك العلم أو التصديقات بها. وأما المبادئ وآنية الموضوعات فإنما عدت جزءا منها لشدة احتياجها إليها، وفي تحقيق ما ذكرنا بيانات ثلاثة. عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من مباحث العلم، وهو فصل يتعلق ببيان العلم المدون وموضوعه ومبادئه ومسائله وغايته. وهذا الفصل فصل جامع خرجت منه المقالات المختلفة في العلوم المتنوعة كالاعتقاد أو الفقه أو التفسير أو النحو، في بيان موضوعاتها ومبادئها ومسائلها وغاياتها. فهو كالأساس الذي يحصل بفهمه تصور منازل القول في تلك المواضع. فإذا مر بك مثلا موضوع الفقه أو مبادئ الفقه أو مسائل الفقه أو غاية الفقه، فينبغي أن تكون عالما بمخرج هذا الوضع، وهو الموضوع والمسائل والمبادئ والغايات التي تبحث أصلا في العلوم العقلية، ثم نقلت للانتفاع بها في محلها من العلوم النقلية كالمثال المتقدم. فذكر في هذا الفصل أن العلم يقع إطلاقه على معان مختلفة. فالعلم تارة يطلق على المسائل المخصوصة، كما يقال: فلان يعلم النحو، يعني يعلم مسائل النحو، ككون الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا والمخفوض بحرف مجرورا. وتارة أخرى يطلق العلم على التصديقات بتلك المسائل عن دليلها، أي قيام تلك المسائل في نفس المدرك عن دليل دل عليها. فمثلا: إدراك أحدكم أن الصلاة مفروضة لقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. هذا تصديق مبني على دليل، فيقع اسم العلم عليه. وتارة ثالثة يطلق على الملكة الحاصلة من تكرار تلك التصديقات، أي ملكة استحضارها، فيطلق على الهيئة الراسخة التي تكون في نفس المرء. فالهيئة الراسخة التي تكون في نفس المرء إذا استحضر العلم يسمى علما، كما تقول فلان فلان ذو علم، أي له ملكة في استحضار العلم عامة أو في علم مخصوص، كقولك فلان له علم بالنحو أو علم بالفقه أو غير ذلك. ثم قال وقد يطلق الملكة على التهيؤ التام، وهو أن يكون عنده ما يكفيه لاستعلام ما يراد، أي تطلق الملكة على إرادة وجود القدرة، فقد لا يكون عالما بالنحو من حيث هو مستحضر لجميع مسائله، وإنما يكون علمه بالنحو منه ما هو بالفعل أي مستحضر له، ومنه ما هو تحت القوة القريبة من الفعل أي التهيؤ، والمراد بالتهيؤ وجود قدرة عنده على استحضار ما يريده من فهم مسائل العلم. ثم قال والتحقيق أن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق هو المعلوم، فالعلم متعلقه الإدراك، فالعلم حقيقته الإدراك ومتعلقه المعلوم، فإن الإنسان لا يوصف بالعلم حتى يكون عنده إدراك، وذلك الإدراك لا من حيث تعلقه بالمسألة ولا من حيث تعلقه بالموصوف بها، يسمى إدراكا يسمى علما، والذي يسميه علما باعتبار المسألة سماه لأجل ذلك، والذي يسميه علما باعتبار الملكة سماه علما لأجل ذلك، لكن التحقيق أن لفظ العلم يقع على الإدراك سواء تعلق بالمسألة أو تعلق بالنفس المدركة. قال ولهذا المعنى متعلق هو المعلوم، يعني معنى الإدراك له متعلق خارجي أو ذهني هو المعلوم، فمثلا النار حارة، ما يحصل عندك من معرفة ذلك على وجه مجزوم به يسمى إدراكا وهو علم، وكون النار حارة هو المقصود بالمعنى الخارجي المعلوم، فأنت عندك علم وهو الإدراك يتعلق بمعلوم وهي النار أنها حارة، ومن ذلك أيضا وجود علم عندك بأن الله في السماء، فما يوجد في ذهنك في نفسك إدراك، وكون الله في السماء معلوم، وعلى هذا فقس سائر المعلومات. ثم قال فإطلاق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجاز مشهور، يعني أن إدراك لفظ العلم على غير الإدراك كإطلاقه على المسألة أو على الملكة هذا إما أن يكون حقيقة عرفية يعني مما يرجع إلى العرف، أو حقيقة اصطلاحية وهي أيضا مما يرجع إلى العرف لكنها عرف خاص، لأن الاصطلاح حقيقته تواطؤ قوم على نقل لفظ من معناه المعروف إلى معنى آخر، تواطؤ قوم على نقل لفظ من معناه المعلوم إلى معنى آخر، فمثلا التجويد معناه المعروف التحسين والتجميل، تقول هذا شيء جيد أي هذا شيء حسن، ثم تواطأ طائفة من أهل العلم وهم المشتغلون بصنعة القراءة والإقراء فنقلوه من هذا المعنى وهو التحسين إلى أن خصوه بمعنى خاص وهو إخراج الحروف مع إعطائها حقها ومستحقها على ما هو مقرر عندهم. والمواضعات الاصطلاحية هي حقائق عرفية لكنها خاصة، المواضعات الاصطلاحية حقائق عرفية لكنها خاصة، لأن الحقيقة ذات أنواع ثلاثة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، وهذه الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، ومن الخاص المواضعات الاصطلاحية. ثم قال أو مجاز مشهور، يعني على المعنى المقرر في المجاز لكنه مجاز اشتهر واستفاض حتى نزل منزلة الحقيقة المضطردة. ثم قال وقد يطلق يعني العلم على مجموع المسائل والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية والموضوعات، فيطلق العلم على ما يجمع معاني هذه، والمسائل هي القضايا المبرهن عليها، والمبادئ التصورية هو إدراك المفرد، والمبادئ التصديقية هو إدراك النسبة، والموضوعات هي المعاني التي يسند إليها كما يسمى في النحو المبتدأ، فإنه في علم العقليات يسمى موضوعا، فإن تم طرفان عندهم للمدرك الموضوع والمحمول، فالموضوع هو الذي يسمى مبتدأ والمحمول هو الذي يسمى خبرا، ويكون هذا وهو المحمول معنى أسند إلى شيء، فالموضوع هو ما يسند إليه، فيكون العلم صالحا لإطلاقه على جميع هذه المعاني. قال: ومن ذلك يقولون أجزاء العلوم ثلاثة، وقد تطلق أسماء العلوم على مفهوم كلي إجمالي يفصل في تعريفه. ومقصوده بأنواع بقوله أجزاء العلوم ثلاثة يعني مسائل ومبادئ وموضوعات. ثم بعد ذلك بين أنه قد تطلق أسماء العلوم على مفهوم كلي إجمالي يفصل في تعريفه، يعني يدل عليه بما يذكر في تعريفه، فإن فصل نفسه كان حدا اسميا، وإن بين لازمه كان رسما اسميا، لأن المعرفات تنقسم عند علماء العقليات إلى ثلاثة: أحدها الحد، والثاني اللفظ، والثالث الرسم. وفي ذلك قال الأخضري في السلم المنورق: معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. والفرق بين الحد أن الحد والرسم أن الحد وصف محيط بكيفية الشيء دال عليه، وأما الرسم فإنه لا يتعلق بحقيقة الشيء وإنما يتعلق بأمر لازم له، ولذلك قال: وإن بين لازمه كان رسما اسميا، لأن متعلق الرسم هو اللازم. ثم قال: وأما حده الحقيقي فإنما هو بتصور مسائله أو بتصور التصديقات المتعلقة بها، لأن ذلك هو الذي يكشف عنه كشفا تاما. ثم قال: فإن حقيقة كل علم مسائل ذلك العلم أو التصديقات بها. وأما المبادئ وآنية الموضوعات فإنما عدت جزءا منها لشدة الاحتياج إليها. ومعنى آنية الموضوعات يعني جواهر الموضوعات، لأن الآنية عندهم اسم لجوهر الشيء. ثم لما بين هذا احتاج إلى تحقيق ثلاثة بيانات، أحدها في بحث الموضوع، والثاني في بحث المبادئ، والثالث في بحث مسائل العلوم. نعم. صلى الله عليكم. البيان الأول في بحث الموضوع: اعلم أن السعادة الإنسانية لما كانت منوطة بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها بقدر الطاقة البشرية، وكانت الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة، تصدى الأوائل لضبطها وتسهيل تعليمها، فأفردوا الأحوال الذاتية المتعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة ودونوها على حدة وعدوها علما واحدا، وسموا ذلك الشيء أو الأشياء موضوعا لذلك العلم، لأن موضوعات مسائله راجعة إليه، فموضوع العلم ما تنحل إليه موضوعات مسائله، وهو المراد بقولهم في تعريفه بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فصار كل طائفة من الأحوال بسبب تشاركها في الموضوع علما منفردا ممتازا بنفسه عن طائفة متشاركة في موضوع آخر، فتمايزت العلوم في أنفسها بموضوعاتها، وهو تمايز اعتبروه مع جواز الامتياز شيء آخر كالغاية والمحمول. وسلكت الأواخر أيضا هذه الطريقة الثانية في علومهم، وذلك أمر استحسنوه في التعليم والتعلم، وإلا فلا مانع عقلا من أن يعد كل مسألة علما برأسه ويفرض بالتعليم والتدوين، ولا من أن يعد مسائل متكثرة غير متشاركة في الموضوع علما واحدا يفرض بالتدوين، وإن تشاركت من وجه آخر فكونها متشاركة في أنها أحكام بأمور على أخرى. فعلم أن حقيقة كل علم مدون المسائل المتشاركة في موضوعها واحد، وأن لكل علم موضوعا وغاية، وكل علم له جهة وحدة جهة وحدة تضبط. وكل علم له جهة وحدة تضبط تلك المسائل المتكثرة وتعد باعتبارها علما واحدا، إلا أن الأولى جهة وحدة ذاتية والثانية جهة وحدة عرضية. ولذلك تعرف العلوم تارة باعتبار الموضوع، فيقال في تعريف المنطق مثلا علم يبحث به عن أحوال المعلومات، وتارة باعتبار الغاية فيقال في تعريفه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. ثم إن الأحوال المتعلقة بشيء واحد أو أشياء مناسبة تناسبا معتدا به، إما في أمر ذاتي كالخط والسطح والجسم التعليمي المتشاركة في مطلق المقدار الذي هو ذاتي لها كعلم الهندسة، أو في أمر عرضي كالكتاب والسنة والإجماع والقياس المتشاركة في كونها موصلة للأحكام الشرعية كعلم أصول الفقه. فتكون تلك الأحوال من الأعراض الذاتية التي تلحق الماهية من حيث هي لا بواسطة أمر أجنبي. وأما التي جميع مباحث العلم راجعة إليها فهي إما راجعة إلى نفس الأمر الذي هو الواسطة، كما يقال في الحساب عدد إما زوج أو فرد، أو إلى جزئين تحته كقولنا الثلاثة فرد، وكقولنا في الطبيعي صورة تفسد وتخلف به لا عنه، أو إلى عرض تفسد وتخلف. الصورة تفسد وتخلف به لا عنه، أو إلى عرض ذاتي له كقولنا المفرد إما أول أو مركب. وأما العرض الغريب وهو ما يلحق الماهية بواسطة أمر عجيب إما خارج عنها عم منها أو أخص، فالعلوم لا تبحث عنه، فلا ينظر المهندس في أن الخط المستدير أحسن أو المستقيم، ولا في أن الدائرة نظير الخط المستقيم أو ضده، لأن الحسن والتضاد غريب عن موضوع علم علمه وهو المقدار، فإنهما يلحقان المقدار لا لأنه مقدار بل لوصف أعم منه كوجوده أو كعدم وجوده. وكذا الطبيب لا ينظر في أن الجرح مستدير أم غير مستدير، لأن الاستدارة لا تلحق الجسم من حيث هو جريح بل لأمر أعم منه كما مر. وإذا قال الطبيب هذه الجراحة مستديرة والدوائر أوسع الأشكال فيكون بطيء البرء، لم يكن ما ذكره من علمه. ثم أعلم أن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آخر، وأن يكون خاص منه أو عام، وأن يكون مبينا عنه لكن يندرجان تحت أمر ثالث، وأن يكون مبينا له غير مندرجين تحت ثالث لكن يشتركان بوجه دون وجه، ويجوز أن يكون متباينين مطلقا. فهذه ستة أقسام. الأول أن يكون موضوع علم عين موضوع علم آخر، فيشترط أن يكون كل منهما مقيدا بقيد غير قيد الآخر، وذلك كأجرام العالم، فإنها من حيث الشكل موضوع الهيئة، ومن حيث الطبيعة موضوع لعلم السماء والعالم من الطبيعي، فافترقا بالحيثيتين. ثم إن اتفقا بحاث بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول فلا بأس إذ يختلف بالبراهين، كقولهم بأن الأرض مستديرة وهي وسط السماء في الصور والمعاني، لكن البرهان عليهما من حيث الهيئات غير البرهان من جهة الطبيعة من جهة الطبيعي. الثاني والثالث أن يكون موضوع علم أخص من علم آخر أو أعم منه، فالعموم والخصوص بينهما إما على وجه التحقيق بأن يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي له مثل كون العام جنسا للخاص بأمر عرضي، فالأول كالمقدار والجسم التعليمي، فإن الجسم التعليمي أخص والمقدار جنس له وهو موضوع الهندسة، والجسم التعليمي موضوع المجسمات وكموضوع الطب وهو بدن الإنسان، فإنه نوع من موضوع العلم الطبيعي وهو الجسم المطلق. والثاني كالموجود والمقدار، فإن الموجود موضوع العلم الإلهي والمقدار موضوع الهندسة وهو أخص من الموجود لا لأنه جنسه بل لكونه عرضا عاما له. الرابع أن يكون الموضوعان متباينين لكن يندرجان تحت أمر ثالث كموضوع الهندسة والحساب بينهما داخلان تحت الكم فيسميان متساويين. الخامس أن يكون مشتركين بوجه دون وجه مثل موضوعي الطب والأخلاق فإن لموضوعيهما اشتراكا في القوى الإنسانية. السادس أن يكون بينهما تباين كموضوع الحساب والطب فليس بين العدد وبدن الإنسان اشتراك ولا مساواة. تنبيه: اعلم أن الموضوع في علم لا يطلب بالبرهان لأن المطلوب في كل علم هي الأعراض الذاتية الموضوعة، والشيء لا يكون عرضيا ذاتيا لنفسه بل يكون إما بينا بنفسه أو مبرهنا عليه في علم آخر فوقه. بحيث يكون في موضوع هذا العلم عرضا ذاتيا لموضوعه إلى أن ينتهي إلى العلم الأعلى الذي هو موضوعه الموجود. لكن يجب تصور الموضوع في ذلك العلم والتصديق بهيئته بوجه ما. فكون علم فوق علم أو تحته مرجعه إلى ما ذكرنا. فافهم أعد التنبيه. تنبيه: اعلم أن الموضوع في علم لا يطلب بالبرهان، لأن المطلوب في كل علم هي الأعراض الذاتية الموضوعة، والشيء لا يكون عرضا ذاتيا لنفسه، بل يكون إما بينا بنفسه أو مبرهنا عليه في علم آخر فوقه بحيث يكون موضوع هذا العلم عرضا ذاتيا لموضوعه إلى أن ينتهي إلى العلم الأعلى الذي موضوعه الموجود. لكن يجب تصور الموضوع في ذلك العلم والتصديق بهيئته بوجه ما. فكون علم فوق علم أو تحته مرجعه إلى ما ذكرنا. فافهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما وعد به من البيانات الثلاثة، مبتدئا بالبيان الأول وهو في بحث الموضوع، واستفتحه بقوله: اعلم أن السعادة الإنسانية لما كانت منوطة بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها بقدر الطاقة البشرية، وكانت الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة، فصد الأوائل لضبطها وتسهيل تعليمها. وهذا كلام متكلم في تحصيل السعادة الإنسانية مجردة عن الوحي النازل، وهذا كلام الفلاسفة، فإن الفلاسفة من أقدم المتكلمين في السعادة، ولأفلاطون وأرسطو ثم من بعدهم كابن مسكويه وابن رشد كلام كثير في السعادة، لكنه ليس مبني على دلائل الوحي، وإنما مبني على القوى الإنسانية والمدارك التي تكون للإنسان وما يحصل عنها من معارف وكمالات تحدث للنفس بسبب ذلك. ولهذا وجد عندهم مقالات الفيض العقلي وغيرها، لأنها مبنية على إدراك الحقائق وما يتولد عند النفس البشرية من القوى التي تكسبها سعادة، وكل ذلك بمنأى عما جاءت به الشريعة. فإن الشريعة جاءت ببيان أن السعادة الإنسانية معلقة بمعرفة الله ومعرفة ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهاتان المعرفتان هما المعرفتان الكفيلتان بتحصيل السعادة للإنسان. فإذا عرف العبد ربه وعرف أمره أي شرعه وما يندرج فيه من خطاب التصديق الخبري وخطاب الامتثال الطلبي، وجرى في نفسه الانقياد للشرع، تحققت السعادة التي يريدها الإنسان. والمقصود أن تعلم أن هذه المقدمة مبنية على مقالات الفلاسفة في طريق السعادة، وليس هذا هو الطريق الشرعي، وإنما الطريق الشرعي بدلائله هو أن السعادة مبنية على معرفة الله ومعرفة أمره، أي معرفة كمالاته سبحانه ومعرفة الدين الذي تعبدنا به. ثم ولد المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره عن هذه المقدمة عناية العلماء رحمهم الله تعالى بمعرفة حقائق الأشياء، وإن من جملة ما يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء إفراد الأحوال الذاتية المتعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة، ودونوها على حدة وعدوها علما واحدا، وسموا ذلك الشيء أو الأشياء موضوعا لذلك العلم. وهذه المقدمة مقدمة مهمة في بيان حقيقة نشأة العلوم، فإن العلوم لم تنشأ هكذا كما وصلت إلينا، بل إنها نشأت شيئا فشيئا حتى بلغت ما انتهت إليه مدارك الناس. وكان موجب نشوئها هو أن العلماء كانوا يتتبعون الأفراد والجزئيات التي بينها مناسبة أو تتعلق بشيء واحد، فيدرجوها في موضوع يكون علما من العلوم. فمثلا لما تتبع علماء العربية الأحكام التي تجري على الكلمة من رفع ونصب وخفض وجزم، وهي أحكام أربعة، ولدوا هذه الأحكام المسماة بالنحو، وكان ابتداء النحو جملة واحدة عن علي رضي الله عنه، وقال لأبي الأسود الدؤلي: أنحو هذا النحو. وهذه القصة تروى من وجوه فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد استوفى السيوطي رحمه الله تعالى الآثار الواردة في وضع العربية في رسالة مفردة، ثم بدأ النحو في ازدياد، وبرز علماء النحو في البصرة والكوفة، ثم تزايد هذا العلم حتى صار على الرسم الموضوعي عندنا. فكان ابتداء نشأة علم النحو أن العلماء تلمسوا جزئيات متناسبة أو تتعلق بأمر واحد فجعلوها موضوعا، ولهذا نشأ علم النحو ونشأ علم الحديث ونشأ علم التفسير ونشأ علم الفقه. ثم قال: فموضوع العلم ما تنحل إليه موضوعات مسائله، أي ما ترجع إليه موضوعات مسائله. فمثلا إذا جئت إلى النحو فوجدت عندهم مرفوعات الأسماء، ثم وجدت عندهم منصوبات الأسماء، ثم وجدت عندهم مخفوضات الأسماء، ثم وجدت كذلك أحكام الفعل، وجدت أحكام الحرف، وهذه الأحكام المذكورة تنحل إلى شيء واحد وهو الحكم النحوي، وهذا الحكم النحوي هو موضوع علم النحو. فإن موضوع علم النحو علم يبحث فيه عن أحكام الكلمات من جهة الإعراب والبناء وما يتبعها من أحكام، وقل مثل هذا في سائر العلوم. ثم قال: وهو المراد بقولهم في تعريفه، يعني في تعريف الموضوع، قال: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فموضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والمراد بعوارضه الذاتية أي الأحوال التي تلحق به بالنظر إليه هو، الأحوال التي تلحق إليه بالنظر إليه هو، أي دون أمر خارجي، ولذلك تسمى عوارضا ذاتية، يعني منشأها العلم ذاته دون أمر خارجي. فمثلا لو أريد في النحو البحث عن إعراب قال محمد وإن محمدا وإلى محمد، ونظر في الكلمات الثلاث من جهة جريان الحكم الإعرابي عليها، هذا يرجع إلى موضوع النحو بالذات وهو الحكم الإعرابي. لكن لو نظر إليها من جهة أصل بنائها ورجعها إلى الحاء والميم والدال ومعنى ذلك، فإن البحث ها هنا خارجي، لأنه مرده إلى مفردات، إلى معاني المفردات اللغوية، فيقال إن الحاء والميم والدال أصل موضوع للدلالة على ذكر فضائل الممدوح والثناء عليه وتعظيمه وإجلاله، وهذا أمر خارج عن موضوع علم النحو، فهي عوارض خارجية، والمبحوث عنه في العلم ما إنما هي عوارضه الذاتية، يعني الأحوال التي تتعلق بالعلم ذاته دون خارج عنه. ثم قال بعد ذلك، قال: فتمايزت العلوم في أنفسها بموضوعاتها. وهذا وجه أهمية معرفة موضوع علم ما، فإذا أردت أن تعرف مثلا موضوع علم التفسير، فالمراد بذلك أن تعرف ما يتميز به هذا العلم عن غيره، وإذا أردت أن تعرف موضوع علم الحديث فالمراد أن تعرف ما يتميز به علم الحديث عن غيره، وإذا أردت أن تعرف ما يتميز به، ما أردت أن تعرف علم الفقه وجب عليك أن تعرف موضوعه الذي يتميز به علم الفقه عن غيره. فمثلا لو أردنا أن نسألكم: ما هو موضوع علم الاعتقاد؟ فالجواب: موضوع علم الاعتقاد هو الحكم الشرعي الخبري. وإذا قلنا: ما هو موضوع علم الفقه؟ قلنا: هو العلم الحكم الشرعي الطلبي. فحصل بإدراك الموضوع التمايز بين العلمين. ولأجل هذا دأب أهل العلم على وضع مقدمتين، إحداهما تسمى مقدمة كتاب، والأخرى تسمى مقدمة فن. فمقدمة كتاب كل كتاب بحسبه، فمثلا زاد المستقنع له مقدمة، ونخبة الفكر لها مقدمة، وفوق هذه المقدمة، ووجه إرادة مقدمة الكتاب أنها مفتاح له لهذا الكتاب، فوق هذه المقدمة مقدمة تسمى مقدمة الفن. وهذه المقدمة وجه أهميتها أنه متى أحرزها الإنسان حصل له تصور عام لهذا الكتاب وغيره مما هو في الفن. فمثلا يقدر أن عندنا في الفقه الحنبلي 100 كتاب مطبوع، 100 كتاب مطبوع، وهذه الكتب يجمعها جميعا أنها في الفقه. فإذا أردت أن تعرف تستفتح الكتاب قرأت مقدمته، وإذا أردت أن تستفتح الفن وهو الفقه كله احتجت إلى المقدمة التي تسمى مقدمة الفن. وهذه المقدمة الفن إحدى مطالبها معرفة موضوع الكتاب، لأنه يرجع إلى فن معتبر. ومقدمات الفن مجموعة في قول الشاعر: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، ونسبة استمداد حكم الشارع. هذه الأبيات أهميتها هي إحدى التي ذكرت فيها هذه المقاصد 10، لكن هذه من أحسنها. وهذه الأبيات لمن؟ صبان، وين وقفت على الفائدة؟ أحسنت. هذه الفائدة، هذه الأبيات مجهولة مع شهرتها، والذي الذي أنشأها هو محمد بن علي الصبان، ذكرها في حاشيته على شرح الملوي على سلم المنورق. والمقصود أن مقدمات الفن مهمة، ومن مقاصدها بيان موضوع الفن وهو موضوع الكتاب الذي أصلا يتعلق به الكلام. ثم قال بعد ذلك: قال فعلم أن حقيقة كل علم مدون المسائل المتشاركة في موضع واحد، المسائل المتشاركة في موضع، ليس موضعها واحد، في موضع واحد، الهاء والألف زائد. فعلم أن حقيقة كل علم مدون المسائل المتشاركة في موضع واحد. ثم قال وأن لكل علم موضوعا وغاية، وكل علم له جهة وحدة تضبط تلك المسائل المتكاثرة وتعد باعتبارها علما واحدا، إلا أن الأولى جهة وحدة ذاتية والثانية جهة وحدة عرضية، يعني ما يتعلق بالموضوع جهة وحدة ذاتية، وما يتعلق بالغاية جهة وحدة عرضية، يعني باعتبار عرض قائم. قال ولذلك تعرف العلوم تارة باعتبار الموضوع، ثم قال وتارة باعتبار الغاية. فالعلم تارة يعبر باعتبار موضوعه، وتارة يعرف باعتبار غايته. قال فيقال في تعريف المنطق، يعني علم المنطق مثلا، علم يبحث فيه عن أحوال المعلومات، وتارة باعتبار الغاية يقال في تعريفه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بوحدة ذاتية، وأن الثاني يتعلق بوحدة عرضية. فالأول مرده إلى الموضوع، والثاني مرده إلى الغاية. والصحيح أن العلوم تعرف بموضوعاتها لا بغاياتها، الصحيح أن العلوم تعرف بموضوعاتها لا بغاياتها. فإذا أريد تعريف موضوع ما عرف ببيان موضوعاته لا بذكر الغاية المترتبة عليه. وأرشد المصنف إلى ذلك بذكر تعريف للمنطق، تارة يرجع إلى الموضوع وتارة يرجع إلى الغاية. فقال باعتبار رجوعه للموضوع: علم يبحث فيه عن أحوال المعلومات، أي من جهة كونها تصورا أو تصديقا وما يتعلق بذلك من القضايا اليقينية والمتوهمة ونصب البراهين والمقدمات المخرجة للنتائج الصغرى والكبرى وغير ذلك مما هو معلوم عندهم. وتارة باعتبار الغاية، أي النتيجة المترتبة، فيقال في تعريفه آلة قانونية، والمعنى بقول المقصود بقوله آلة قانونية يعني مبنية على قواعد، لأن أصل القانون القاعدة المضطردة، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وفي هذه الغاية نظر، فإن هذه الغاية يستغنى عنها بصحة الديانة وفصاحة اللسان، ولهذا لم تكن من علوم الأوائل ولم يكونوا محتاجين إليها. بل متى صحت العقيدة ومنهج الاستدلال عصم الذهن عن الخطأ. فإذا كان الإنسان على اعتقاد صحيح ومنهجه في الاستدلال صحيح عصم ذهنه عن الخطأ في الفكر في أبواب العلم أو غيره. وأما إذا كان الإنسان اعتقاده مبنيا على توهمات وخيالات والخواطر النفسانية والوالدات القلبية تلعب فيه كيفما شاءت، ومنهجه في الاستدلال مبني على ما لا يؤبه به شرعا من دلائل الأحكام، فعند ذلك يحصل له الخبط والخلط في كلامه في العلم وفي العمل وفي غيرهما. ومن لطائف ما يذكر في هذا المقام أنه جرى ذكر المنطق في مجلس جمعني بمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، فقلت له يعني عن دراسة أهل نجد للمنطق وما كانوا يدرسونه، فقلت لهم إن أهل المنطق يقولون إنه آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ، فقال هذا ليس بصحيح، لكن الصحيح أن الإنسان إذا صحت عقيدته وقوي إدراكه للشرع عصم ذهنه عن هذا، وصدق. فإن كثيرا من المصنفين في المنطق يخرجون في حال سيئة من فهم مدارك الشرع كالمتكلمين منهم في علم أصول الفقه خاصة، فإنهم قد أحرزوا حظا متينا من علم العقل ومنه المنطق، لكنهم في علم الأحكام الشرعية ومواضع الأدلة منها ضعفاء جدا، فينتج من ذلك كلام غث في أبواب الديانة وغيرها. وعلم المنطق علم آلي صار بمنزلة العلوم التي يحتاج إليها، لكن على قدر ما يحتاجه الناس لا على الانفتاح فيه وتعظيمه وإجلاله. وقد ذكر لي الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله أنه لما قدم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نجدا استأذن شيخه محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ أن يدرس عليه علم المنطق، فضحك وقال له أهل نجد مناطقة بالطبع، ويقصد بهذه الكلمة لصحة عقائدهم لا لأجل بلدهم، فإن البلدان لا تعظم أحدا والأرض المقدسة لا تقدس أحدا. قال الشيخ ثم بعد ذلك درسته على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقرأ عليه فن المنطق كتابه المعروف في جزئين. والحاصل مما تقدم أن تعلم أن موضوع العلم هو ما يتعلق بالمسائل المشتركة التي تكون فيه، ومثل المصنف لبعض ذلك مما يتعلق ببعض العلوم. ثم قال بعد ذلك في آخر الصفحة 45، قال ثم اعلم أن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آخر، وأن يكون أخص منه أو أعم، وأن يكون مباينا لكن يندرجان تحت أمر ثالث، وأن يكون مبنيا له أو أن يكون مباينا له غير مندرجين تحت ثالث لكن يشتركان بوجه دون وجه، ويجوز أن يكون متباينين مطلقا. فهذه ستة أقسام. وأراد بهذه المسألة المذكورة أن يبين علاقة موضوعات العلوم بعضها ببعض، أن يبين علاقة موضوعات العلوم بعضها ببعض، لأن من العلوم ما تكون بينها وبين غيرها علاقة، ومنها ما لا يكون كذلك، والذي يكون بينه وبين غيره علاقة إما أن تكون على الاشتراك في معنى يرجع إلى أصل، وإما أن تكون على علاقة العموم والخصوص. وهذا معنى ما نذكره دائما من أن العلوم الشرعية تتعلق موضوعات بعضها ببعض ومسائلها مبنية على بعض، كما قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فالعلوم مرتبط بعضها ببعض، ولا يحذق إنسان في علم ما حتى تكون عنده ملكة حسنة في العلوم كافة. فلا يوجد أبدا رجل نظار في علم التفسير أو علم الاعتقاد أو علم الفقه أو علم الحديث وهو لا معرفة له بالنحو ولا بالصرف ولا باللغة ولا بالبلاغة، فإن هذا محال، لأن علوم الشرع مبني بعضها على بعض. وإذا رأيت ما يذكر في بعض الكتب من استنباط الفوائد بقيت مدهوشا لا تعرف مخرجه، لكن إذا عقلت أن العلم يبنى بعضه على بعض عرفت مورده، كما ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن عند آية الوضوء أنه تذاكر ما في هذه الآية من الأحكام مع جماعة من أصحابه يعني المالكية في بغداد، فانتزعوا منها أكثر من 800 فائدة، وألف ابن المنذر كتابا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جابر استخرج منه 1000 فائدة، ويقول ابن القيم في الجواب الكافي وفي سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة، فمثل هذه لا يوصل إليها إلا بأن يكون للإنسان فهم في علوم الشرع وما يخدمها، فإنه إذا كانت عنده معرفة بها استنبط من كل وجه من وجوه الدليل الشرعي والنص الشرعي استخرج منه فائدة مستكنة فيه. فمن تكون له يد في النحو والبلاغة واللغة وما يحتاج إليه من العلوم يفهم النص الشرعي كما ينبغي، والذي لا تكون له ملكة في العلوم الآلية الموصلة إليها لا يفهم الحكم الشرعي النص الشرعي كما ينبغي. وهذا معنى قول ابن حزم كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان، يعني المرء الذي لا معرفة له بلغة العرب كيف يتكلم في علوم الشريعة؟ فإن الإنسان قد يقع في خطأ في علوم الشريعة مبناه خطأه في علوم آلية توصل إليه كعلم البلاغة. وأضرب لكم مثالا من تلك الأمثلة ما جاء عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح عنه أنه قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقهم بشيء وقر في القلب. فمثل هذا المتن عند بعض المتأخرين صار منكرا، قالوا لمخالفته لما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. إلى تمام الحديث قال: فدلت الأحاديث المروية أن أبا بكر سابق بالصلاة والصيام، ومن يعرف علم المعاني لا يقول مثل هذا. فإن بكرا المزنية رحمه الله تعالى لم يرد أن أبا بكر الصديق لم يحرز سبقا في الصلاة والصيام، وإنما أراد رحمه الله تعالى التنويه بذكر أمر عظيم وهو ما وقر في القلب، فتوصل إليه بسنن من سنن العرب في كلامها، وهو إطلاق النفي لا على إرادة حقيقته وإنما على تعظيم مذكور بعده. وكثير من الأدلة يقع فهمها غلطا بسبب التجرد من العلوم الآلية التي توصل إلى فهمها. والمقصود أن هذه الإطلالة التي تقدمت هي مفتاح فهمك لما ذكره المصنف، فإن مراده هو بيان العلاقة بين موضوعات العلوم، وأن من العلوم ما بينه وبين غيره علاقة، وهذه العلاقة على أنواع، ومنها ما ليس بينه وبين غيره علاقة. ومنفعة هذا تعريفك بأنك إذا طلبت علما ينبغي أن تتعلم العلوم التي لها علاقة به، والمقصود بذلك العلوم التي تقوى علاقتها به لا من وجه بعيد. فمثلا الفرائض من العلوم التي تتعلق بها الحساب لكن من وجه بعيد، بخلاف ما يتعلق بها من أحكام الشرع فإنها تتعلق بالفرائض من وجه أصلي، فلا يمكن للإنسان أن يتعلم علم الفرائض وهو لا يعرف ما وضعه الشرع من الفريضة للأب أو للأخ أو للأخت أو للأم أو للجدة أو غيرها أو غيره من أصحاب الفروض أو أبواب التعصيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج تحت ما تقدم أن ذلك أفضى إلى كون العلاقة بين موضوعات العلوم على 6 أقسام. الأول: أن يكون موضوع علم عين موضوع علم آخر، أن يكون موضوع علم عين موضوع علم آخر، فهما يشتركان في موضوع واحد. قال: فيشترط أن يكون كل منهما مقيدا بقيد غير قيد الآخر، يعني يحتاج للتفريق بينهما وجود أمر قيد به هذا الموضوع باعتبار وذلك الآخر قيد باعتبار ثاني. ومثل له بقوله: وذلك كأجرام العالم، يعني الأفلاك، فإنها من حيث الشكل موضوع الهيئة، يعني موضوع علم الهيئة، وعلم الهيئة مقصود به علم الفلك، فالأجرام السماوية هي موضوع علم الهيئة. قال: ومن حيث الطبيعة موضوع لعلم السماء والعالم من الطبيعي. وقول من حيث الطبيعة يعني من حيث ما هي عليه من طبيعة واتصافها بمواد كالتراب وغيره. قال: موضوع لعلم السماء والعالم من الطبيعي، يعني من علم يسمى بالعلم الطبيعي، وهو الذي كان عندنا معروف بالعلوم الطبيعية ثم سميت بالعلوم. أصل هذه الأشياء بعضها كان عندنا موجودا وتسلسل، لكن تغيرت الاصطلاحات الموجودة، فقديما كان عندنا علم الجبر وعلم العلوم الطبيعية وعلم الفلك، ثم اندرجت الآن تحت مسميات حديثة لها جمعتها بعضها سموها العلوم، وبعضها أحدثوا له اسم علم الجيولوجيا، وإلا من قبل كانت هذه علوما معروفة، وأصلها من علوم الفلاسفة أصلا، لأن الفلاسفة يقسمون إلى العلم إلى ثلاثة أقسام: علم إلهي، وعلم طبيعي، وعلم رياضي. فالعلم الرياضي من أفراد علم الجبر وعلم الحساب الذي يسمى بعضه بعلم الرياضيات. ثم قال: الثاني والثالث أن يكون موضوع علم أخص من علم آخر أو أعم منه، فهما قسمان متعاكسان، العلاقة بينهما الخصوص والعموم، تارة يكون هذا أخص من هذا والآخر أعم، وتارة يكون هذا أعم من الآخر والثاني أخص. قال: إما على وجه التحقيق بأن يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي له، مثل كون العام جنسا للخاص، أو بأمر عرضي، يعني أن تكون علاقة العموم والخصوص ترجع إلى ذات العلم. قال: مثل كون العام جنسا للخاص، والجنس هو ما يرجع إليه أفراد الشيء، فالخاص مندرج في العام. قال: أو بأمر عرضي، يعني خارج عن ذلك. قال: فالأول كالمقدار والجسم التعليمي، فإن الجسم التعليمي أخص، والمقدار جنس له وهو موضوع الهندسة، والجسم التعليمي موضوع المجسمات. الجسم التعليمي يعني ما يجسم لإرادة التعليم في شيء، والمقدار ما يوضع للوقوف على مقادير حساب في مسافة أو في شكل مثل الدائرة والخط المستقيم أو غيرها. ثم قال: الرابع أن يكون الموضوعان متباينان لكن يندرجان تحت أمر ثالث كموضوع الهندسة والحساب، فإنهما داخلان تحت الكم فيسميان متساويين. فموضوع الهندسة والحساب متباينين لكنهم يرجعان تحت الكم، يعني تحت مقولة الكم عند الفلاسفة، هذا ما قد رجعهما إلى أصل واحد. قال: الخامس أن يكون مشتركين بوجه دون وجه، مثل موضوعي الطب والأخلاق. أن يكون مشتركين بوجه دون وجه مثل موضوعي الطب والأخلاق، فإن لموضوعيهما اشتراكا في القوى الإنسانية، فالطب يتعلق بالقوى الإنسانية والأخلاق تتعلق بالقوى الإنسانية، لكن اشتراكهما بوجه دون وجه، فيشتركان في شيء ويختلفان في شيء. ثم قال: السادس أن يكون بينهما تباين كموضوع الحساب والطب، فليس بين العدد وبدن الإنسان اشتراك ولا مساواة. ثم أورد بعد ذلك تنبيها يتعلق بأن الموضوع في علم لا يطلب بالبرهان، لأن المطلوب في كل علم هي الأعراض الذاتية الموضوعة، ومقصوده بذلك أن العوارض الذاتية التي هي مسائل العلم لا يطلب ثبوتها أنها من العلم ببرهان، بل متى وجد قدر مشترك الحقت بنظائرها، فلا نحتاج إلى دليل على كل فرد من أفراد علم على أن هذا العلم موضوع له، فنطلب دليلا في أن باب الطهارة يتعلق بالفقه، ونطلب دليلا على أن باب الصلاة يتعلق بالفقه، ونطلب دليلا على أن مثلا باب المفعول به يتعلق بالنحو، ونطلب دليلا على أن باب الفاعل يتعلق بالنحو، بل وجود قدر مشترك بينها يرجع إلى أصل موضوع ذلك الفن كاف في عدها من مسائله. نعم. البيان الثاني في المبادئ، وهي المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليها، وهي إما تصورية بحدود موضوعه وحدود أجزائه وجزئياته ومحمولاته، إذ لا بد من تصور هذه الأمور بالحد المشهور، وإما تصديقية وهي القضايا المتألفة عنها قياساتها، وهي على قسمين: الأول أن تكون بينة بنفسها وتسمى المتعارفة، وهي إما مبادئ لكل علم كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو لبعض العلوم كقول إقليدس: إذا أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان متساويين. الثاني أن تكون غير بينة بنفسها لكن يجب تسليمها، ومن شأنها أن تبين في علم آخر، وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلم الآخر، والتسليم وإن كان على سبيل حسن الظن بالعلم تسمى وصولا موضوعة كقول الفقيه هذا حرام بالإجماع، فكون الإجماع حجة من الأمور المسلمة في الفقه لأنها من مسائل الأصول، وإن كان على استنكار تسمى مصادرات كقوله هذا الحكم ثبت بالاستحسان، فتسليم كونه حجة عند القوم من المصادرات، ويجوز أن تكون المقدمة الواحدة عند شخص من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة، وقد تسمى الحدود والمقدمات المسلمة أوضاعا، وكل واحد منهما يكون مسائل في علم آخر فوقه إلى الأعلى، لكن يجوز أن يكون بعض مسائل العلم السافل موضوعا وأصولا للعلم العالي بشرط أن لا تكون مبينة في العلم السافل بالأصول التي بنيت على تلك المسائل، بل بمقدمات بينة بنفسها أو بغيرها من الأصول، وإلا يلزم الدور. وأيضا لا يجوز أن يثبت شيء من المقدمات غير البينة من الأصول الموضوعة والمصادرات بالدليل إن توقف عليها جميع مقاصد العلوم للدور، وإن توقف عليها بعض مقاصدها فيمكن بيانها في ذلك العلم. والأول يسمى المبادئ العامة ككون النظر مفيدا للعين، والثاني المبادئ الخاصة كإبطال الحسن والقبح العقليين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى البيان الثالث مما يتعلق به، بيان الموضوع المتقدم ذكره، وهو بيان يتعلق بالمبادئ، وبين معناها بقوله هي المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليها، فهي معلومات ترد في علم ما تبنى عليه مطالبه وتكتسب منها. ثم بين أن المبادئ نوعان، أحدهما المبادئ التصورية والآخر المبادئ التصديقية. ثم بين المراد بالمبادئ التصورية فقال بحدود موضوعه وحدود أجزائه وجزئياته ومحمولاته، إذ لا بد من تصور هذه الأمور بالحد المشهور، أي مبادئ علم تصورية هي ما يرجع إلى موضوعه وحدود أجزائه وجزئياته ومحمولاته، يعني المعاني المسندة فيه. ثم ذكر القسم الثاني وهو المبادئ التصديقية بقوله هي القضايا المتألفة عنها قياساتها، وهي على قسمين، الأول أن تكون بينة بنفسها وتسمى المتعارفة، أي المبادئ المتعارفة المقررة فهي ثابتة، قال وهي إما مبادئ لكل علم أو لبعض العلوم، فهي مبادئ عامة أو خاصة، قال كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذا أمر يتعلق به في كل علم، أو لبعض العلوم كالعلم الطبيعي، ومنه قول إفليدس فيه إذا أخذ من المتساويين، يعني من شيئين متساويين، قدران متساويان، بقي الباقيان متساويان. ثم ذكر الثاني فقال أن تكون غير بينة بنفسها لكن يجب تسليمها، يعني المبادئ المسلمة، فالأول هو المبادئ المتعارفة والثاني المبادئ المسلمة، قال ومن شأنها أن تبين في علم آخر وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلم الآخر، فهي بينة بغيرها أي بأمر خارج عن هذا العلم متعلق بعلم آخر، ومثل له بمثالين، أحدهما قول الفقيه هذا حرام بالإجماع، وقوله هذا الحكم ثبت بالاستحسان، وجعل الأول مسمى بالتسليم على سبيل حسن الظن بالعلم، وجعل الثاني مسلما على سبيل الاستنكار وسماه بالمصادرات. والفرق بينهما أن الأول وهو الإجماع من الأمور المسلمة في الفقه، فهي من مسائل الأصول المجمع عليها عندهم، فالإجماع أصل من الأصول المقررة في الاستدلال، وهو الأصل الثالث من أصول الاستدلال عند الفقهاء قاطبة، إلا خلافا شاذا لا يؤبه به. وأما الثاني وهو الاستحسان ففيه نزاع، فإن بعض الفقهاء ينكره وبعضهم يستعمله، ولذلك يسمى مصادرة لأنه يقابله في ذهن المتعلم سلب أو نفي، سلب أو تضاد، فالمتعلم الذي يحتج بهذا ويقول الاستحسان حجة يقابله قول من يقول إذا عرض له إنه ليس بحجة فيكون مصادرة له، أي إلغاء لقوله الذي قال. فلأجل ورود الاستنكار عليه سموه مصادرة، والأول سالم من الاستنكار، فلذلك لم يسمى بهذا الاسم. نعم. السلام عليكم. البيان الثالث في مسائل العلوم، وهي القضايا التي تطلب في كل علم نسبة محمولاتها بالدليل إلى موضوعاتها، وكل علم مدون المسائل المتشاركة في موضوع واحد كما مر، فتكون المسائل موضوع العلم أعني هيئته البسيطة وهي أنيتها إنيتها، وموضوع المسألة قد يكون بنفسها يعني جوهره، إنية الشيء يعني جوهره. نعم. وموضوع المسألة قد يكون بنفسه موضوعا لذلك العلم، بقول النحوي كل كلام مركب من اسمين أو اسم وفعل، فإن الكلام هو موضوع النحو أيضا، وقد يكون موضوع المسألة موضوع ذلك العلم مع عرض ذاتي له، بقولنا في الهندسة المقدار المباين لشيء مباين لكل مقدار يشاركه، فالموضوع في المسألة المقدار المباين والمباين عرض ذاتي له، وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع العلم، كقولنا في الصرف الاسم إما ثلاثي وإما زائد على الثلاثي، فإن موضوع العلم الكلمة والاسم نوعها، وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع مع عرض ذاتي له، كقولنا في الهندسة كل خط مستقيم وقع على مستقيم، فالزاويتان الحادثتان إما قائمتان أو معادلتان لهما، فالخط نوع للمقدار والمستقيم عرض ذاتي له، وقد يكون موضوع المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم، كقولنا في الهندسة كل مثلث زواياه مساوية لقائمتين، فالمثلث من الأعراض الذاتية للمقدار. ذكر المصنف هنا البيان الثالث مما يتعلق بالإفصاح عن المراد في حقيقة العلم وموضوعه، وهو في مسائل العلوم، وقال وهي القضايا التي تطلب في كل علم نسبة محمولاتها. والقضية عندهم هي ما يبرهن عليه، وهي مؤلفة من موضوع ومحمول، فالموضوع هو بمنزلة المبتدأ والمحمول بمنزلة الخبر، فالمحمولات هي المعاني المسندة، ولذلك يطلب في كل علم نسبة محمولاتها، يعني نسبة المعاني المسندة فيه بالدليل إلى موضوعاتها. فإذا قلت مثلا الله في السماء، فهذه نسبة بين محمول وموضوع، وهذه النسبة تحتاج إلى دليل، فإذا أقمت الدليل على هذه النسبة سميت هذه مسألة وقضية، ولذلك يقولون المسألة هي القضية المبرهن عنها، المسألة هي القضية المبرهن عنها. فإذا عدد الفقهاء مثلا قالوا مسألة ثم قالوا مسألة ثم قالوا مسألة، يريدون قضية قد قام الدليل عليها، والقضية هي التي يسميها النحاة الجملة، يعني كالجملة المركبة من مبتدأ وخبر. قال وكل علم مدون المسائل المتشاركة في موضوع، وكل علم مدون المسائل المتشاركة في موضوع واحد كما مر، فكل علم دون فيه مسائل متشاركة، أي فيه قضايا متشاركة، فتكون المسائل موضوع العلم، أعني هيئته البسيطة أي التي ينحل عنها، فهو ينحل عن مفردات ترجع إلى هذا الموضوع. فإذا عددت مثلا في الفقه 30,000 مسألة، فهذه المسائل هي الهيئة البسيطة للعلم، فإذا جمعت هذه المسألة مع هذه مع هذه مع هذه وصلت إلى موضوع العلم. وقد أغنانا الأولون بتتبع تلك الأفراد وبينوا أن موضوع الفقه هو الأحكام الشرعية الطلبية. ثم قال وموضوع المسألة قد يكون بنفسه موضوعا لذلك العلم، وها هنا يبين المصنف الفرق بين موضوع العلم وموضوع المسألة. فموضوع المسألة قد يكون بنفسه موضوعا لذلك العلم، كقول النحوي كل كلام مركب من اسمين أو اسم وفاعل، فإن هذه الجملة مسألة. قال فإن الكلام هو موضوع النحو أيضا، فالمسألة المذكورة علمها موضوعهما واحد. وثم نوع ثان وهو المذكور في قوله وقد يكون موضوع المسألة موضوع ذلك العلم مع عرض ذاتي له، يعني يرجع إليه لكن لا على وجه المباشرة وإنما مع عرض ذاتي له. ثم مثل له بمسألة هندسية ثم قال وهذا هو النوع الثالث. وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع العلم كقولنا في الصرف الاسم إما ثلاثي وإما زائد عن ثلاثي، فإن موضوع العلم الكلمة والاسم نوعها، فبينهما اشتراك بهذا المعنى. ثم ذكر القسم الرابع فقال وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع مع عرض ذاتي، أي بأمر عارض خارجي. ثم ذكر القسم الخامس بقوله وقد يكون موضوع المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم، أي أمرا بينه وبين أمر فيه بين المسألة والعلم اشتراك لكن باعتبار عرض ذاتي لا بالرجوع إلى موضوع العلم نفسه. وهذا من دقائق العقليات في بيان الصلة بين المسائل والموضوعات، وهذه الأمور قد يحتاج إليها أحيانا وقد لا يحتاج إليها أحيانا، فربما احتيج للبحث عن مأخذ هذه المسألة ومدخلها في علم باعتبار موضوعه. فمثلا تعلمون جميعا أن موضوع علم الاعتقاد هو إيش؟ الحكم الشرعي الخبري. الشرعي خبري. خبري. طيب قولهم رحمهم الله في الطحاوية وغيرها ونرى السمع والطاعة ونرى الجمع والجماعات مع والحج والجهاد مع الولاة أبرارا أو فجارا وعدم الخروج عليهم، هذه وش وجهها؟ هذه حكم خبري ولا حكم طلبي؟ طلبي. لذلك الفقهاء يذكرونها في باب الجهاد. طيب الآن فائدة مثل هذا التقرير، هذه المسألة ما علاقتها بموضوع علم الفقه بموضوع علم العقيدة؟ أي أصبحت شعارا أدخلت في عقيدة أهل السنة باعتبار أنها صارت شعارا لمفارقة أهل البدع، فإن من شعار أهل البدع الخروج على ولاة الجور وعدم طاعتهم وعدم السمع لهم، فلما صارت شعارا صارت من موضوع العلم باعتبار عوارضه الذاتية أو لتعلق خارجي بين المسألة والعلم، لتعلق خارجي بين المسألة والعلم، فصارت من جملتها. ومن يدرك هذا يبطل قول من يقول إن علوم العقيدة دخلت فيها مسائل ليست منها، فإن قوله ليست منها جهل، إذ يلزمه التقييد لتصحيح المقالة، فقوله ليست منها ويمثل بمسألة طاعة ولاة الأمور باعتبار العوارض الذاتية للعلم أو باعتبار أمر تابع، فإن قال باعتبار العوارض الذاتية فحق، لأن أصل علم الاعتقاد الحكم الخبري الشرع الخبري، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان، لكن صارت هي من علم الاعتقاد باعتبار أمر خارجي وهو كون ذلك شعارا لأهل السنة والجماعة. وإذا أردت أن تعقل أمرا ما في تداخل الموضوعات والمسائل فإياك أن تهجم بتجريد الحق والصواب من طرائق الأقدمين، فإن الأقدمين أمم متتابعة من العلماء الجهابذة، ولا يمكن أن يتواطأ من العقلاء النبهاء الأذكياء الأتقياء طبقة بعد طبقة من يقرر معنى ما ثم يأتي آخر ويقرر معنى ثانيا، فلا بد أن يكون جاهلا في تقريره، كقول من قال إنه لا ينبغي أن نقرر اليوم العقيدة الواسطية بل نقرر العقيدة الوسطية، واحتج على ذلك بأن الشرع ما جاء شيء فيه واسطية، جاء فيه إيش؟ وسطية. لكن هذا المعنى هجره العلماء، لماذا؟ لأن تقرير الوسطية في الخطاب الشرعي ما جاء باعتبار أمر يتعلق بالوضع الأمة استقلالا وإنما باعتبار النظر إلى غيرها، ولذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ إيش؟ لتكونوا شهداء على الناس، فذكرت الوسطية باعتبار النظر إلى المقارنة. أما باعتبار تقرير الشرع فإن القرآن والسنة طافحان بتقرير الصراط المستقيم ولزوم الصراط المستقيم، فهذا وجه أن العلماء هجروا هذا المعنى ولم يقرروه إلا على وجه المقارنة. أما على وجه تقرير الدين وأنه وسطي فهذا غير مراد عندهم، لأن الدين قد بين شرعا بما حقق فيه من كونه هدى ونورا وبيانا وصراطا مستقيما. نعم. السلام عليكم. خاتمة الفصل في غاية العلوم: اعلم أنه إذا ترتب على فعل أثر فذلك الأثر من حيث إنه نتيجة لذلك الفعل وثمرته يسمى فائدة، ومن حيث إنه على طرف الفعل ونهايته يسمى غاية. ففائدة الفعل وغايته ترى المعنى اللي يقول لكم العقيدة الوسطية والوسطية ترى مهم خيال. لا، هذا واحد الله يهدينا وإياه كاتب به إلى أحد ولاة الأمر، إلى أحد أو يعني المسؤولين في البلد، يكاتب فيه أن يعني هذه العقيدة الوسطية عليها ملاحظات كذا، وينبغي أن نقرر العقيدة الوسطية لأن الشرع جاءنا وقال تعالى كذا وكذا وذكر الأدلة الشرعية التي يراها. هذا واقع، بعض الناس صار عقله بهذه الدرجة، لكن الحمد لله أن ولاة الأمر لا زالوا على خير، فهم أحالوها إلى جهة شرعية لدراسة هذا الاقتراح وإبداء الرأي فيه. ومعلوم أن الرأي فيه جاء ببيان كشف عوار مثل هذه المقالات وخطورتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. خاتمة الفصل في غاية العلوم: اعلم أنه إذا ترتب على فعل أثر فذلك الأثر من حيث إنه نتيجة لذلك الفعل وثمرته يسمى فائدة، ومن حيث إنه على طرف الفعل ونهايته يسمى غاية. ففائدة الفعل وغايته متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، ثم ذلك الأثر المسمى بهذين الأمرين إن كان سببا لإقدام الفاعل على ذلك الفعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضا ومقصودا، يسمى بالقياس إلى فعله علة غائية، والغرض والعلة الغائية متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، وإن لم يكن سببا للإقدام كان فائدة وغاية فقط، فالغاية أعم من العلة الغائية، كذا أفاده العلامة الشريف، فظهر أن غاية العلم ما يطلب ذلك العلم لأجله. ثم إن غاية العلوم الغير الآلية حصولها أنفسها لأنها في حد ذاتها مقصودة بذواتها، وإن أمكن أن يترتب عليها منافع أخر، والتغاير الاعتباري كاف فيه، فاللازم من كون الشيء غاية لنفسه أن يكون وجوده الذهني علة لوجوده الخارجي ولا محذور فيه. وأما غاية العلوم الآلية فهو حصول غيرها لأنها متعلقة بكيفية العمل، فالمقصود منها حصول العمل سواء كان ذلك العمل مقصودا بالذات أو لأمر آخر، أو لأمر آخر يكون غاية أخيرة لتلك العلوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى البيان بعد البيان الثالث خاتمة لهذا الفصل تتعلق ببيان غاية العلوم، أبدأ فيه الفرق بين فائدة العلم وغاية العلم، فذكر أن فائدة العلم من حيث إنه نتيجة لذلك الفعل وثمرته فيسمى فائدة لأجل ذلك، ومن حيث إنه طرف الفعل ونهايته يسمى غاية، ففائدة الفعل وغايته متحدان بالذات ومختلفان في الاعتبار، فالفائدة والغاية بالنظر إلى ذاتهما هما شيء واحد، ولكن بالنظر إلى اعتبار متعلق بهذا وذاك فبينهما فرق على ما ذكر المصنف، أنه إذا ترتب على فعل أثر فذلك الأثر من حيث أنه نتيجة يسمى فائدة، فالفائدة هي نتيجة الشيء. قال: ومن حيث إنه على طرف الفعل ونهايته يسمى غاية، يعني باعتبار كونه منتهى لذلك الفعل يسمى غاية. ثم بين بعد ذلك الفرق بين الغرض والمقصود وبين العلة الغائية، فقال: إن كان سببا، ثم إن هذا الأثر يعني الناتج وهو الفائدة والغاية، إن كان سببا لإقدام الفاعل على ذلك الفعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضا ومقصودا، فهو غرض ومقصود باعتبار ما يصدر من الفاعل، ويسمى بالقياس إلى فعله يعني إلى عمله علة غائية. فهذه من الاصطلاحات المستعملة عند علماء العقليات، ونقل الإفادة بذلك عن العلامة الشريف الجرجاني، والشريف الجرجاني والتفتزاني من خواص علماء العقليات الذين برزوا فيها بالإضافة إلى العض الأيجي، ولهم كلام حسن ولهم كلام سيء، وشر منهم من هو فوقهم في هذا الباب سوءا ممن قل خيره وعظم ضرره ككلام الطوسي وكلام ابن سينا، وهذا يذكر ليعرف لا ليتطلع إليه الإنسان. هذه العلوم العقلية لا ينصح بها أبدا إلا بعد كمال المعرفة بالعلوم الشرعية، وذلك يحتاج إلى آلة عظيمة بفهم مدارك الشرع من الاعتقاد والتفسير والحديث والفقه وما يحتاج إليه من مهمات العلوم الآلية. وأما العلوم العقلية فإنها مرحلة بعيدة المدى قد يستغني عنها الإنسان إذا سدده الله لمعرفة ما يحتاج إليه من كلام أهل العلم. ثم بين بعد ذلك الفرق بين غاية العلوم الآلية وغاية العلوم الأصلية، فقال: ثم إن غاية العلوم الغير الآلية، ومراده العلوم الأصلية، لأن العلوم باعتبار المراد منها نوعان، أحدهما علم أصلي والآخر علم آلي. فالعلم الأصلي هو الذي يقصد لذاته، والعلم الآلي هو الذي يقصد لغيره. فقال: ثم إن غاية العلوم الغير آلية يعني الأصلية حصولها أنفسها، حصولها أنفسها، لأنها في حد ذاتها مقصودة بذواتها، وإن أمكن أن يترتب عليها منافع أخرى والتغير الاعتباري كاف فيه. فاللازم من كون الشيء غاية لنفسه أن يكون وجوده الذهني علة لوجوده الخارجي ولا محذور فيه. والمقصود من كلامه بيان أن العلوم الأصلية تقصد لذواتها، وإن ترتب عليها أشياء أخرى ومنافع بعد ذلك، والتغير الاعتباري كاف فيه، يعني في معرفة المنفعة الأصلية ومعرفة المنفعة الأخرى الخارجية عن أصلها. قال: وأما غاية العلوم الآلية فهو حصول غيرها، لأنها متعلقة بكيفية العمل، فالمقصود منها حصول العمل، يعني العمل في ذلك العلم الأصلي، سواء كان ذلك العمل مقصودا بالذات أو لأمر آخر يكون غاية أخيرة لتلك العلوم. فالمقصود من العلوم الآلية هو الوصول بها إلى كيفية العمل في العلوم الأصلية، أي كيفية إدراك تلك العلوم الأصلية ومعرفتها. ولأجل هذا صارت العلوم الآلية مسماة بالعلوم الخادمة، لأنها تخدم غيرها، فهي آلة لخدمتها. وفي بيان ذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وما سواهما، يعني وما سوى الكتاب والسنة، وما سواهما فهي إما آلات لفهمهما وهي الضالة المنشودة، وإما أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. هذا من أحسن الكلام في بيان مراتب العلوم الآلية، وأن العلوم الآلية نوعان، أحدهما علوم تخدم الكتاب والسنة وهي ضالة منشودة مطلوبة، والآخر علوم أجنبية عنهما وهي ضارة مغلوبة، إنه لا يحتاج إليها، كعلوم اللغات غير العربية أو تواريخ الأمم غير الإسلامية من الأمم الحديثة، أو ما يسمى بالفنون الجميلة المعاصرة أو الآداب الجميلة وغيرها، هذا لا حاجة إليه في فهم الكتاب والسنة، فلا ينبغي للإنسان أن يضيع عمره فيه. والعلوم الآلية التي هي خادمة للعلوم الشرعية ينبغي أيضا أن يأخذ الإنسان منها قدر الحاجة، فإنها كثيرة الفروع متفرقة الشذور، ذكر هذا ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى. فإذا تتبع الإنسان فروع العلوم الآلية المحتاج إليها أضاع عمره فيما غيره أنفع منه، فإن الإنسان مثلا إذا رام أن يطلب مسائل النحو سيقف على مسائل كثيرة هي من فضول العلم في النحو لا يترتب عليها كبير عمل، فلا ينبغي للإنسان أن يفرغ فيها وقتا كثيرا، كالنظر في علل النحو، فإن الكلام في كثير من علل النحو مبني على الاستحسان وليس مبنيا على قوانين وقواعد مضطردة، كقولهم بدأ بالمرفوع لأنه أقوى ثم أتبع بالمنصوب لكثرته، فهذا الكلام من علل النحو وأشباهه لا يحتاج إليه كثيرا، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان لا سيما في مبادئ أمره أن يضيع قوته في علم آلي ما في فروعه. ولأجل هذا حرص العلماء على وقاية المتعلمين، هذه الجواد المفسدة فألفوا المختصرات التي يرتقي بها مريد العلم فيه، فألفوا في كل علم مختصرات أرادوا بها جمع المسائل المحتاج إليها. فأنت لا تجد مثلا في الآجرامية أمورا ومسائل من هذا الجنس، بل هي لباب ما يحتاج إليه بالنحو. فإذا صعدت إلى الألفية وجدتها كذلك إلا شيئا يسيرا، لكن إن اشتغلت بكتب أخرى سيأتيك من الفروع والشذور التي لا تحتاج إليها شيء كثير. فمن أراد أن يسلم في هذا فليلزم جادة أهل العلم في معرفة المتون التي ينبغي أخذ العلم منها، سواء في النحو أو في الأصول أو في القواعد الفقهية أو في الصرف أو في البلاغة، لئلا يضيع عمره في علوم آلية هو في بعض مسائل العلوم الآلية التي هو مستغن عنها، والأمر فوق ذلك. فإن العلم يراد به أن تعلم به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا غاية العلم. وأعظم العلوم علم الكتاب والسنة، فما كان معينا على ذلك عظم لأجل هذه الإعانة، وما كان حائلا بينك وبين ذلك فإنه ينبغي أن يستبعد لأجل كونه حائلا بينك وبين فهم الكتاب والسنة. ونكتفي بهذا القدر ملاحظة لحال المقروء فيه، فإن المقصود إدراك ما يلقى إليه لا تطويل الكلام، وفهم ما سبق إن شاء الله فيه خير وبركة. وفي الجملة فهذا الكتاب كتاب حسن على أشياء فيه كما سبق دبت إليه تحت جانحة الجمع وعدم التحرير، ففيه من مقالات الفلاسفة وفيه من مقالات المعتزلة وفيه من مقالات الأشاعرة، لكن فيه كلام حسن في آداب العلم والعلماء وحال التدريس وغير ذلك لا يوجد في غيره، فهو حقيق لقراءة هذه المواضع منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أختم أذكر إن شاء الله تعالى بأننا نبدأ غدا إن شاء الله تعالى برنامج التعليم المستمر وفق وقته وكتبه الخمسة التي سرنا إليها، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، مع التذكير آخرا بأنه غدا عندكم اختبار ولا ما عندكم؟ الأخوان يقولون ما في اختبار، قلت لماذا؟ قالوا المذكرة منزلت، قلنا صرنا في طلبة الجامعة، المذكرات المقصود بها الاستعانة معينة، أما الأصل أن تقيد بنفسك. لكن مع ذلك إن شاء الله تعالى الاختبار نرجعه إلى الأسبوع القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.